انا وياك ما تخافش من السنين يا حبيب انا جنبك وبحبك هنخاف من مين عايزك ترتاح وكفايه نعيش في خوف انا ممكن اموت لو علشانك وهو بكره تشوف وانا فاضل كام بكره هيجي اوان